قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي. فقال عروة بن الزبير يجزئه عن ذلك عتق رقبة. يأتي مالك رحمه الله بأن الرجل إذا قال لزوجته كل امرأة أتزوجها عليك فهي علي كظهر أمي، واستفتي في ذلك من استفتي فقال إنما يكفيه عتق رقبة واحدة. كل امرأة أتزوجها عليك، يذكر بعض المالكية خلافا عن مالك في عبارة كلما تزوجت امرأة عليك فهي علي كظهر أمي، وإذا قال كل امرأة أتزوجها، فرق بين اللفظين كل امرأة أتزوجها كأنه أطلق الظهار مرة واحدة على جميع النساء، لكن قوله كلما تزوجت امرأة فرق الظهار على حصول الزواج بامرأة بعد امرأة. فإذا قال كلما تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمي، عليه لكل امرأة يتزوجها عتق رقبة. وإذا قال كل امرأة تزوجتها ولم يأتي بكلما التي تدل على التكرار، لأنك لو قلت لإنسان كلما دخل زيد الدار فأعطيه درهم، دخل في الصباح تعطيه درهم، إذا جاء في الظهر ودخل تعطيه درهم، لأن كلما تقتضي التكرار.